سلام عليكم. عام 1986 في امرأة أمريكية اسمها لورا كومارغو، عمرها 23 سنة، عندها بنتين أعمارهم 6 سنوات و7 سنوات وولد عمره 4 سنوات. لورا هذه كانت عايشة حياة سعيدة مع زوجها، وزوجها يشتغل وهي تربي العيال والأمور طيبة وكذا. احتكت في جاراتها أمهات لكن عزباء، هذه عزبة وهذه عزبة ومطلقات وعندهم عيال وعايشين حياتهم بالطول والعرض وطلعات وحفلات وكذا. لورا غارت منهم وبدت يعني تفكر في موضوع الحرية وموضوع انها خلاص يعني انها ما تعيش طول عمرها فقط لتربية الاولاد ولازم تشوف حياتها، وانا للحين صغيرة وكذا. مسكت زوجها قالت له طوني حبيبي بليز خلينا ننفصل عن بعض. قالها ليش يا لورا؟ قالت أنا أحس أني مختنقة وأحس أني مقيدة وما عندي حرية والكل مبسوط في حق. قالها شنو المشكلة؟ ما فهمت شنو اللي ناقصك يعني. قالت لا مو ناقصني شيء، بس أبعيش حياتي، أبي أحس أن أنا مسؤولة عن حياتي، ما أبي حياة الزوجية وكذا. قالها يا لورا لا تشوفين جاراتك هذه الصايعة وهذه الضايعة وهذه كذا، أكلي تبن وعيش حياتك واترك عنك الأفكار السيئة وكذا. إحنا ترى عندنا عيال وإحنا ورانا مستقبل، وإن شاء الله نشتري بيت كبير ونعيش وكذا ونهتم بعيالنا ويتوظفون باكر وكذا. قالت له هذا الجو اللي أنا ما أبيه، أبعيش حياتي، أبعيش المغامرة والإثارة طلقني الله يخليك. شنو؟ تكلمين جد؟ قالت له إيه نعم. صارت تزن وتحن على راس الجن أنت، لين قال له يبا خلاص بطلقك وعيشي في نص البيت والنص الثاني لي أنا، وخليك قريبة مني وأصرف عليك وعلى العيال، وعلى الأقل أقدر أشوف عيالي. قالت له لا يا حبيبي لا، أنا ما تطلقت بعد عناء علشان أقعد أجاب وجهك، لا يا حبيبي أنا بنطلق العالم. قال إيش تبسيون؟ قالت راح أبيع نصيبي في البيت، يعني البيت راح ينعرض. قال لها الله يخليك لا تبعدين عيالي عني، أنا ما سويت لك شيء، أنت أفكارك غريبة، أنت ترى غلطانة. قالت أبي أنطلق للحياة، مالك شغل وتقوم وتبيع البيت. والمسكين تشرت، خذالة شقة ما أدري وين، وخذت العيال وطارت فيهم إلى كاليفورنيا. راحت إلى حي اسمه لينجو، هذا شارع طويل ومعروف عندنا في أيام 86 إن فيه بيوت بسيطة جدا مكونة من غرفتين، وفي بيوت فيها 3 غرف، وفي بيت فيه غرفة وصالة ومطبخ وحمام فقط، بيوت صغيرة متلاصقة وعلى طولها شارع يعيشون فيه غالبيتهم الأمهات العزباء أو اللي العائلات البسيطة اللي واحدة عندها ولد بنت، اللي عندها ولد، اللي يعني إيجار بسيط وعايشين بسلام، وعندهم مثل سوبر ماركت والحريم فالين أمها، يتجمعون كل يوم بيت واحدة، هذه تسوي حفلة هذه تسوي حفلة، وعايشة ما عندهم لا شغل ولا مشغل، وإيجار رخيص، وكل واحدة فيهم مسوي نفس الحركة مع زوجها، مطلقته وماخذة حلالة وتلعب فيه يعني. المهم تعرفت على واحدة اسمها ماري، موجودة في نفس المنطقة لكن بعيدة عنها شوي، وهذه ماري جاء ذاك اليوم الدور عليها تسوي الحفلة. اتصلت على لورا قالت لها يا لورا تعالي عندنا حفلة، وجاي فلان وفلانة وفلانة، وكل واحد وزوجته واحد وصديقته واحد ومنشن والجيران، ونبي نسوي حفل شواء باربيكيو ونبي ننبسط وفيه مشروبات. قالت اوكي انا جاية. راحت استأجرت لها مربية اللي عشان ترعى عيالها، وهي تروح للحفل. طبعا ما عندها اللي وصلها، فاستأجرت تاكسي ووصلها إلى بيت صديقتها ماري. لين تأخر الوقت قالت ماري أنا بمشي وما عندها أحد يوصلها. فصديقتها عفوا لورا قالت أنا بمشي، فصديقتها ماري قالت لها لحظة شوية، في زوجين أنا أعرفهم ساكنين قريب منك، أكلمهم وهم رايحين يوصلونك. فعلا كلمتهم قالوا مو مشكلة ناخذها، وأصلا معانا شاب آخر نبي نوصله اسمه ريتشارد كذلك ساكن قريب من نفس المنطقة. المهم ركبوا مع بعض وراحوا وصلوها. اليوم نفسه بس صباحا في جارة بيتها مقابل بيت لورا طالعة من الصبح لابسة هالروب رايحة للبريد عشان تاخذ الجريدة الصحف، تنطرها من الفجر. هذه تعرفون المسودن اللي ينطر الجريدة أول ما أول ما توصل بيت، أول ينتظرونها الفجر في بعضهم يبي يشوف شنو أخبار اليوم. هذه الجارة من الفجر تنتظر الجريدة، طالعة ناطرة بس جاء حطها في صندوق البريد راح تاخذها. لكنها لما خذت، تعرفون صندوق البريد يكون على طرف البيت يعني على الشارع بالضبط، فيكون قريب من الجار المقابل. يوم خذت الجريدة وتلتفت على بيت لورا وتشوف كأن حريق يطلع من أسفل البيت، لأن تعرفون بيوتهم خشبية وفي سلم ومن تحت يكون في فراغ، شافت النار تطلع من تحت السلم تبع الباب الخارجي. بدأت تصرخ، دخلت البيت تصرخ، طلع زوجها ايش فيك، قالت الحق بيت جارتنا لورا في من دلع فيها الحريق. قال لها روحي اتصلي بالاطفاء وانا بحاول اصحيهم. وهذا الجار يركض على بيت لورا يضرب الباب يضرب الباب ما حد يفتح له. كان الظاهر اختنقوا لورا وعيالها، وحاول انه يكسر الباب يدفع الباب يدفع الباب ما هو قادر ابدا. لين وصلوا رجال الاطفاء اكسروا الباب ودخلوا يركضون، وخصوصا لما قالهم الجار ترى في امرأة وفيه ثلاثة اولاد صغار بنتين ولد. صاروا الاطفاء دخلوا ما هم قادرين يشوفون، لكن اول ما دخلوا بعد الباب البيت وجدوا جثة محترقة. عرفوا ان هذه جثة لورا لانها جثة شخص كبير. صاروا يبحثون عن الاولاد، وصلوا الى الغرفة، عند باب الغرفة وجدوا جثة الولد، لكن النيران ما كانت واصلة لهالغرفة اللي فيها الاولاد. الولد طايح على وجهه عند الباب، والبنتين نايمين على السرير وكلهم عاد فاقدين الحياة، لأن حاولوا أن يشوفون نبضهم كذا أبدا شافوهم من فارق الحياة، فشالوهم وهم عارفين أن هذول جثث. يعني طلعوا جثث الأولاد وجثة الأم سحبوها لين وصلوا الطب الشرعي وطفوا الحريق ونقلوا الجثث للأدلة الجنائية للفحص. الحين لما وصلوا المحققين يبي يعرفون شنو أسباب الحريق ويحطون السيناريو المحتمل، شافوا أن لورا موجودة عند باب البيت يعني من الداخل كأنها تحاول أنها تهرب من الحريق، واندلعت فيها النيران وماتت محترقة، والأولاد موجودين في غرفة النوم. لكن الغريزة الطبيعية للأم لما يحصل أي شيء سيء أو أي مكروه نار شيء، أول ما تفكر فيه الأم أنها تأخذ عيالها. هذا شلون كانت تحاول أنها تهرب بروحها وعيالها هناك، حتى النار ما كانت عند عيالها، يعني في شيء غلط في الموضوع. زين هذه ماتت محترقة عند الباب والعيال ماتوا من الاختناق. لا لا، هني في علامة استفهام كبيرة، لأن النيران ما اندلعت من التماس كهربائي، ولا مبين أنها مفتعلة، لأن وجدوا روائح من مواد سريعة الاشتعال غير المطبخ يعني. لكن شنو هالمادة؟ إيش جابها هني؟ معقولة أن لورا كانت تحاول الانتحار؟ قالوا ممكن، لأن هي موجودة في المكان اللي فيه النيران وقريب من الباب وعيالها بعيد، وممكن هي اللي ولعت بنفسها. لكن شو تولع بنفسها وهي عارف أن عيالها داخل وأنهم راح يموتون وما لهم ذنب؟ حتى لو تحاول تنتحر مستحيل تأذي عيالها. اسألوا شنو علاقة لورا بعيال؟ قالت تحبهم وتموت فيهم. صحيح انها فيها طيش، لكن اي شيء يتعلق بعيالها هذا موضوع ثاني. استبعدوا موضوع الانتحار، قال لا لا هذا بفعل فاعل. من اللي عندها؟ من اللي يزورك؟ ابدا ما في احد ساكن معها. قاموا يسألون الجيران، احد مني منك؟ الجيران واحدة فيهم قالت اليوم اللي يسبق اندلاع النيران انا شفت شاب طوله 5 أقدام وزنه متوسط الوزن، يلبس كاب ويلبس نظارة وجاكيت جلدي، وشفته طالع من بيت لورا، بس انا ما ادري هذا منه. قالوا زين هالمعلومة نخليها عندنا. بعد يسألون، اتصلت عليهم منو؟ ماري صديقتها اللي كانت عازمتها في اليوم اللي قالت اصلا لورا كانت عندي في البيت وكنت عازمتها على حفل وسألوها زين شلون رجعت البيت؟ قالت لا وصلوها زوجين يسكنون في المنطقة الفلانية وكان معاهم شاب اخر اسمه ريتشارد. وين هالزوجين؟ قالت انا ما اعرفهم لكن اعرفهم قريب لي انا، وهذا سيأتي بعد 2-3 أيام من احدى الولايات. فعلا جاء بعد 2-3 أيام، قالت له روح الى مركز الشرطة وادلي في البيانات، لانهم يبي يسألون عن الزوجين تعرفهم اللي كانوا عندنا في الحفل. قال ايش فيهم؟ قال يبي يعرفونهم رجال الامر. راح قال هذول الزوجين ساكنين في المكان الفلاني. راحوا للزوجين، تتذكرون لورا اللي وصلتوها؟ قالوا اي نعم فعلا احنا وصلناها في اليوم الفلاني، وهذا اليوم كان توقيته اللي هو يسبق الحادثة، وانها كانت سعيدة ومبسوطة حتى انها تعرفت على ريتشارد، وهذا ريتشارد كذلك هو قريب من عندنا واحنا خذيناه معانا في الحفلة. تعرف على لورا في العودة ونزل معاها للبيت، هي اللي عزمتها على قهوة على ما ادري شنو. قالوا حلو، وين ريتشارد هذا؟ يدورون عليه يدورون، اختفى. وين ريتشارد؟ طلعوا بياناته وطلعوا له صورة، جابوه حق الجارة اللي قالت أنا شفت واحد لابس كاب ونظارة، حتى أنها قالت أي واحد توروني إياه راح أقول لكم هذا، لأني أنا متأكدة منه ومتذكرة شكله. جابوا له صورة ريتشارد، قالت لا مستحيل مو هذا، متأكدة. قالت متأكدة 100%. قالوا أجل منو هذا اللي كان عندها وطلع غير ريتشارد اللي نزل معاها من السيارة؟ الحين يدورون على مشتبهين، صاحب النظارة الشمسية وريتشارد. ريتشارد مختفي ما عارفين وين رايح. المهم عمموا على أوصاف الشاب الأول، جاتهم اتصالات كثيرة حق المحقق في مركز الشرطة، وأدلوا على شخص مطابق لهالمواصفات وقريب من سكن لورا ويلقي القبض عليه ولا يطلع هذا ميكانيكي اسمه ديفيد. قالوا له أنت كنت عند لورا؟ قال إيه نعم، وأنا على علاقة فيها وتعرفت عليه توني يعني متعرف عليها يعني، لكن أنا ما سويت شيء أقسم بالله. قالوا له أنت اللي قتلتها ليش وكذا؟ قال والله ما سويت والله كذا. احجزوا عنده زين، جيبوا ريتشارد. هذا الميكانيكي يوم مروا الجارة قالت نعم هذا، لكن هذا يحلف يقول مو يحلف يعني يقسم لهم يقول يبا انا ما سويت شيء صح انا اعرفها وجيت البيت في اليوم الفلاني لكن انا ما سويت ليش احرقها وليش اقتلها وليش كذا. قالوا زين جيبوا ريتشارد هذا. يدورون راحوا للسكن ما هو موجود طلعوا بياناته وصاروا يستعلمون عنه ولا يطلع عنده ملف جنائي خطير. هذا يوم الايام مراقب بنت عمرها 8 سنوات كانت تتسوق مع والدتها وصار يطاردهم لين وصلوا للبيت وانتظر عند البيت لين شاف الاضواء انطفأت قام تسلل شوي شوي لين وصل الى غرفة هالبنت اللي عمرها 8 سنوات وشالها بكل هدوء والبنت تحسب ان اللي شايلتها امها. تعرفون الصغار هذول اذا جاء ينام مكان غلط ولا كذا يجي ابوه والام يشيله فهو مأمن يدري ان في احد شايل لكن مأمن ان هذا ابوه ولا امه يبي يحطه بفراشه او بسريره. فهذه البنت كانت تعتقد ان هذه امها اللي شالتها ولا ابوها وينزل فيها من السلم شوي شوي ويطلع فيها برا البيت. اول ما جاء عند السور الخارجي بيفتح الباب السور الخارجي وتصحى البنت وتشوف نفسها ولا بيدين رجل غريب وتصرخ وتقفز من عنده بحركة سريعة وتركض وتدخل البيت والبنت تصرخ أبوها طلع وكذا. المهم بلغوا لين صادوا ريتشارد وسجنوا. طلع بعدها ولا مغتصب وحده سجنوا. طلع بعدها ولا عنده سرقات وعنده ما ادري اخر وحده ما ادري ايش مسوي لكن لقوه داخل السجن. راحوا للسجن سالوا يبا هذا من متى مسجون؟ قال لا هذا صار له يومين اصلا. شنو يومين؟ احسبوها ولا يومين والحادثه الحين صار لها تقريبا 4-5 ايام وهم يحققون فيها. قال جيبوه. شو مسوي؟ قال دخل إلى محل مسكرات وسرق إحدى الزجاجات الخمر وحتى أنه هجم عليه صاحب المحل وقدر يسيطر عليه واتصل على الشرطة وجابوه لنا. قال هذه الحركة مبين أنها متعمدة من قبل منه ريتشارد علشان يحطونه داخل السجن وهو عادي يعني يدري أنه تهمة سرقة زجاجة خمر يعني كم يحجزون أسبوع أسبوعين ويطلعونه بكفالة وعلشان يغطي على موضوع الجريمة اللي سوى. قالوا هذا إذا فيه بلاء اسحبوه من داخل السجن. قالوا له تعال ليش ارتكبت الجريمة في لورا المهم يضغطون عليه ويبطل جربه. قال رحت معاها لما نزلت من السيارة مع الزوجين تعرفت عليه في السيارة ودعتني لشرب قالت لي تعالى شرب القهوة فنزلت معاه ودخلت البيت وأنا عندي هوس مو بالنساء الكبار معنى هذه عمرها يعني 24 سنة لكن أنا عندي هوس بالصغار فتيات الصغار يعني أقول لكم خاطف واحدة عمرها 8 سنوات وهو في هوس على البنات الصغار 7 سنوات 5 سنوات علشان صدقون أن في ناس يجب أن يعني يتم إعدامهم بدون رحمة لأن هذا تفكيره شاذ وخطير جدا. يقول أنا هي أصلا حبتني لورا لكن أنا ما بيها وقلت لها إذا تبيني فعلا أبادلك الحب توافقين على أني اعتدي على بنتك الصغيرة. انصدمت قالت له انت مجنون انت مصاحي انت شنو فيك؟ قامت وضربتني كف فقمت انا وضربتها كف ومسكتها وربطتها وضربتها بآلة حادة يعني ضربها بعصب حديدة على رأسها من الخلف وطاحت على وجهها عند الباب. يقول دخلت البيت أدور على الأولاد لقيت الولد الصغير عند باب الغرفة وشافني وأنا ارتكب في أمه الجريمة، لكن كان ساكت ومصدوم. اقتربت منه شوي شوي وأمسكه من رقبته وأخنقه بدون ما يصدر أي صوت لين فارق الحياة. لما دخلت الغرفة ولا البنتين نايمين، وأنا ماسك بيدي هالعصا واضرب البنتين الصغار اللي عمرهم 6 سنوات و7 سنوات على رأسهم ضرب ضرب ضرب وهم نايمين لين فارقوا الحياة، وقمت واعتديت عليهم. الله يلعنك ويقطعك، حسبي الله ونعم الوكيل. يوم شرح لهم الجريمة اللي سواها، طبعا طلعوا هذاك الميكانيكا، طلع فعلا هذاك ما له شغل، احالوا للمحاكمة وتم الحكم عليه. توقع بشنو؟ بالمؤبد اكيد، ترى ذوليك من زمان وموقفين الاعدام وعندهم حالات معينة بس القضايا السياسية يسوون فيها اعدامات على كيفهم. الحقوق الانسان عندهم على كيفهم ترى، بس الشخص اللي يبون يقتلونه وينفذون في حكم الاعدام ويحطونه على كرسي كهربائي ويلعنون خيره، هذا بس يبونه يموت علشان لا يكشف حقائق. لكن المجرم كذا يقول لك لا، حقوق انسان، خلوه مؤبد اسجنوه، ليش تعدمه وتقتله وكذا. هذه نهايه سالفتنا، فمان الله، مع السلامه.